بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما زلنا أيها الأكارم مع حديث الإمام ابن هشام حول أفعال المقاربة والرجاء والشروع. بين لنا في الدرس السابق أن لدينا طائفة من الأفعال لها مزية خاصة، لها دلالة معنوية، ولها دلالة زمانية، ولها عمل. هذا العمل يشبه عمل كان، هذا الذي جعله يفرد أفعال المقاربة والرجاء والشروع، أفردها ببحث مستقل. لما؟ قال لأنها تشبه في عملها عمل كان. ماذا تعمل كان؟ قال تدخل على جملة اسمية، تنسخ، تغير، تبدل في الزمان، في الإعراب. نعم. قال وكذلك الأفعال المقاربة والرجاء والشروع من أشهرها الفعل كاد ويكاد. قبل قليل حين مر معنا الحديث عن حذف النون من كان، قلت لكم في البيان القرآني ما يقرب من 20 آية، من 20 آية. الآن جاءت الوظيفة من طالب في الصف الثامن، تصوروا منها صاحب همة عالية. الوظيفة جاءت من طالب في الصف الثامن، هذا يبشر بخير. لماذا؟ المدرس أعطاه المفتاح، ذهب إلى المعجم المفهرس أو كتب النحو أو قرأ ختمة قرآنية، قرأ ختمة هذا فيها ثواب عظيم، جمع لنا ما يقرب من 20 آية. هذه شواهد القرآن. في بحث كاد ويكاد لدينا 24 آية، منها نأخذ الشروط وما تخلفت آية. الأمر الآخر، حدثنا الإمام ابن هشام مقتفيا بشاهد واحد على كلمة عسى، لكن في درسنا هنا نريد أن نبين لطالب العلم عليك أن تجمع الحسنيين. ما هما؟ أولا الدرس من خلال نص ابن هشام ومن خلال عرض المدرس. الأمر الثاني، أنت الآن طالب علم، غدا أنت مدرس لهذه المادة وقد أخذتها من أصولها، أخذت هذه المادة من ينابيعها. لا نكتفي بشاهد عادي أو مثال عادي، هذه نصيحتي لطالب علم أو مدرس. انتهينا من الأمثلة التي فيها كاد زيد أن يصبح كذا، انتهينا منها أيها الأكارم. أمامي نبع القرآن ودرسي عن كلمة عسى، ماذا تفيد؟ الطمع، الإشفاق وما شابه ذلك. نعم، في القرآن الكريم كلمة عسى وردت في أسلوبين، كلمة عسى وردت في أسلوبين. الأسلوب الأول عسى ارتبطت باسم مرفوع وجاء بعدها مصدر مؤول، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الرجاء واضح أم لا من حيث المعنى؟ الرجاء الآن عسى بحاجة إلى تتمة. عسى ربي، ربي اسم عسى، ما تم المعنى؟ أن يهديني سواء السبيل. المصدر المؤول خبر عسى، هذا رقم واحد. الأسلوب الآخر عسى زائد مصدر مؤول، عسى زائد مصدر مؤول. هنا نقول عسى فعل تام. ماذا نقول؟ عسى فعل تام. لماذا؟ اكتفى بالمصدر المؤول، والمصدر المؤول فاعل. في القرآن: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى فعل تام، المصدر المؤول فاعل، ما خرج أسلوب القرآن عن هاتين القاعدتين. ما رأيكم؟ ما خرج. ذلك أمام طالب العلم الآن معرفة ودراية بإعراب كل الآيات التي فيها عسى. نعم، ما تخلف، ما تخلف. نعم، قد أجد في الشعر العربي بعض المغايرات، لا مانع. شاعر يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ما أدخل أن على إيه؟ على يكون. مجاله مجال الشعر، والبيت من شواهد النحويين. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، ما قال أن يكون. هذا في الشعر. الشاهد الأخي، لاحظوا حين مر معنى الفعل صار، ماذا عمل ابن هشام بشاهد؟ لكن الآن حين أتى بالفعل جعل الذي فيه مباشرة في دلالة على الشروع، أتى ببيتين فيهما شواهد، بقوله: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي. الشاهد في كلمة جعلت، التاء اسمها، أين الخبر؟ جملة يثقلني، يثقلني في محل نصب خبر جعلت، مثل بدأت، مثل شرعت. لاحظوا البيت الثاني كم شاهدا فيه: وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. كنت، ما شكل الخبر؟ كنت أمشي، الجملة الفعلية في محل نصب خبر. كيف يمشي معتدلا حال؟ أين نعلق على رجلين؟ كنت أمشي على رجلين، كلمة أمشي معتدلا حال. الآن فصرت، صار ما نوعها الآن؟ ناقصة، الأفعال الناقصة. فصرت، التاء اسمها، ما شكل الخبر؟ أمشي على أخرى من الشجر. جملة أمشي في محل نصب خبر صرت، ذكرتني كلمة أمشي على أخرى من الشجر. الإمام الزمخشري رحمه الله قطعت رجله فوصلها بماذا؟ قال: برجل من خشبه من الشجر، رحمه الله. أتى ببيت أيضا ممتع، هذا البيت من لطائف الأدب العربي: هببت، هببت ألوم القلب، يعني ألوم قلبي، أي أل عند الكوفيين نائب عن مضاف إليه. هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. ما النتيجة؟ هل وافقني؟ هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. النتيجة: فلج كأني كنت باللوم مغريا. كم شاهدا فيه؟ هببت، عند علماء التجويد الفعل المضعف، إذا اتصل بضمير رفع وجب فكه، في علم التجويد الفعل المضعف هب، هب إذا اتصل بضمير رفع بالتاء وجب فكه. لذلك ماذا قال الشاعر؟ هببت، هببت. هنا الشاهد: التاء اسمها، جملة ألوم القلب بمحل نصب خبر هببت. في، هذه في بمعنى السبب، ما نوع في؟ طبعا لا يغيب عني أنها حرف جر. ما معناها؟ السبب. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، هذه في طاعة الهوى. ما نوع هذه الإضافة؟ طاعة الهوى. ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة المصدر إلى المفعول به، طاعة الهوى، إضافة المصدر إلى المفعول به. أصل الكلام هببت ألوم القلب في أنه يطوع هواه، يطوع هواه، هذا معنى الإضافة. نحن حين ننتهي من الصلاة ندعو بدعاء في غاية اللطف وفي غاية الاختصار، نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كلها ألفاظ إضافة. اللهم أعنا على ذكرك، إضافة أم لا؟ ما نوع هذه إضافة؟ إضافة المصدر إلى المفعول به. أصل الكلام: اللهم أعنا على أن نذكرك، على أن نحسن عبادتك. هي معنى الفاء هنا سببية أيها الأكارم. فلج جملة كأني كنت حاليا، فلج كأني كنت باللوم مغريا. أين نعلق باللوم؟ كنت مغريا باللوم باسم الفاعل مغريا. أتى بشاهد آخر قال: وقال الآخر: وطئنا ديار المعتدين فهل هلت. قد يكون هذا الفعل غريبا عنا أو علينا. وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. هل هلت هذا فعل أفعال الشروع، نفوسهم اسمها، ما شكل الخبر؟ جملة تزهق. متى؟ قبل. متى؟ أين نعلق قبل؟ يا سلام. قال: وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع وطفق أشهرها لوروده في القرآن، وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين. لاحظوا استقصاء ابن هشام ماذا قال؟ في موضعين. نعم، أحدهما قوله تعالى في حديث عن سيدنا آدم وحواء، سيد حواء: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي شرعا. طفقا دفع الناقص، الألف اسمها، جملة يخصفان بمحل نصب خبر، شرعا يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها. وقرأ أبو السمال العدوي، هذا قراءته في النحو في اللغة صحيحة لكن خارج عن التواتر، له قراءات واسعة جدا تحتاج إلى جمع. قرأ في سورة القمر، قرأ: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ماذا فعل؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، رفع كلمة كل ولها توجيه نحوي عند سيبويه، لها توجيه نحوي عند سيبويه في القراءة المتواترة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أصل الكلام: إنا خلقنا كل شيء، خلقناه بقدر، هذا توجيه المتواتر. هل فيها توكيد أم لا؟ قراءة المتواترة فيها توكيد. ما الأصل؟ إنا خلقنا كل شيء، معناها كلمة كل ما إعرابها في القراءة المتواترة؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. قال: وقرأ أبو السمال العدوي وطفقا، فقد غير من صيغة الفعل أيها الأكارم، ما غير المعنى، واحد طفق وطفق معنى واحد، لكن لغة، واللغة محترمة عند علماء النحو، محترمة اللغة. قال: وطفقا بالفتح. عند الفقهاء عالم اسمه أبو السماك، هذا واعي أبو السماك بالكاف، وعند القراء أبو السمال باللام. قال وهي لغة حكاها الأخفش، معناها سمعها من العرب، وفيها ثالثة طبقة، طبقة بباء مكسورة مكان الفاء، طبعا هذه غريبة علينا. والثاني فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فطفق مسحا أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا، قال أن يقطعها قطعا. هذا التفسير في تفاسير أخرى أيضا. لو سألني طالب ما إعراب مسحا؟ مفعول مطلق. لو جاء طالب عادي وقال طفق مسحا، طالب عادي قال مسحا خبر طفق، ما الصواب؟ كلمة طفق هل يأتي خبره مفردا؟ إذا ما الجواب؟ فطفق يمسح مسحا، هذا الاختصار. آيتان فقط في القرآن الكريم. أمامي الآن أيها الأكارم بعض الأدوات الرائعة جدا. هذه الأدوات حروف معاني، قال تعمل عمل ليس، ليس من حيث المعنى للنفي، من حيث العمل ليس ماذا تفعل؟ ترفع وتنصب. وجد علماء النحو بعض الأدوات في سياق الكلام، هذه الأدوات تشبه في المعنى وفي الإعراب كلمة ليس، فأدرجوها تحت عنوان ما يعمل عمل ليس. ماذا قال ابن هشام رحمه الله؟ ثم قلت السابع اسمه ما حمل على ليس، حمل قياسا، وهي أربعة: لا ت جاءت في القرآن في لغة الجمع، يعني كل علماء النحو، ولا تعمل إلا في الحين، اسم زمان يعني، بكثرة، أو الساعة أو الآن بقلة. بيّن استعمال لا ت، استعمل مع الحين، لا تحين، لا تساعة، لا تأوان، نعم على درجات، ولا يجمع بين جزئيها. كل ما سنقرأه الآن سنستحضر آية قرآنية، استحضار الآية القرآنية كأننا نقول الشروط التي سيذكرها ابن هشام مأخوذة من الآية القرآنية. كلنا يقرأ ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، لا ت بمعنى ليس، دخلت على زمان، ما ذكر إلا جزء واحد من منها، من الآية أخذنا الشروط. نعم، قال ولا يجمع بين جزئيها، والأكثر كون المحذوف اسمها، كلمة الأكثر ماذا يقابله؟ كلمة أقل، نادر، سماء. نعم، نحو أو نحو ولا تحين مناص، هذه الأداة الأولى، وما ولا النافيتان في لغة الحجاز، لغة أهل الحجاز أيها الأكارم، عاملوا كلمة ما كما يعاملون ليس. لغة بني تميم قالت لا، كلمة ما لا تعمل، لأنها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. عند عالم البصرة الحرف الذي يختص يعمل. طب ماذا تعملون؟ وهذه قاعدتكم، ما رأيكم؟ قاعدة أهل البصرة ما هي في الحروف؟ قاعدة علماء البصرة: الحرف الذي يختص يعمل. ما مفهوم المخالفة؟ الحرف الذي لا يختص لا يعمل. الآن السؤال لكم، القياس مع قبيلة بني تميم أم لا؟ القياس مع قبيلة بني تميم حين قالوا لا تعمل، معهم حق أم لا؟ كلمة ما غير مختصة، فلا تعمل. طب ما ردود علماء البصرة؟ عندنا مسائل خلافية ممتعة. قال لنا أساتذتنا، قال كنا ننتظر درس الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله. أساتذتنا ماذا قالوا؟ قال كنا ننتظر دروس الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله حين يحدثهم عن المسائل الخلافية. كيف وجدنا مسائل خلافية بين الفقهاء بين علماء الأصول؟ وجدناها أين؟ في النحو. قال أهل البصرة كذا، قال أهل الكوفة كذا، حجج أهل البصرة كذا، حجج أهل الكوفة كذا. ما الذي رد على علماء البصرة؟ كيف رد علماء الكوفة؟ قال بحث ممتع. قال هذا درسه أشبه بمحكمة، درس الأستاذ سعيد الأفغاني حين يحدثهم عن المسائل الخلافية بين علماء البصرة والكوفة. قال أشبه بمحكمة، محكمة فيها عدل، فيها مدافعة، فيها رد، فيها ترجيح. يعني بحث ممتع، بحث ممتع جدا. طبعا ما لا نستطيع، يكفي أن نقول كلمة ما عملوا هكذا. نعم. إذن قال كلمة ما ولا النافيتان في لغة الحجاز أي في لغة أهل الحجاز، وإن النافية في لغة أهل العالية لغة التميم، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وأن لا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولينا، وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة. هذا كله متن، ما جاء بشاهد، ما ناقش رأيا. قال نحو ما هذا بشرا. هل هناك أوضح من هذه الآية؟ ثلاث كلمات، ما عمل عمل ليس، هذا اسم إشارة اسمها بشرا. أتى ببيت من الشعر، ولا وزر مما قضى الله واقيا. لا عمل عمل ليس، وزر ملجأ، وزر اسمها واقيا الخبر. الشاهد الرابع، إن ذلك نافعك، إن ذلك نافعك ولا ضارك. أين الشاهد؟ ضعوا بدل إن ليس، ليس ذلك نافعك ولا ضارك. جاء الشرح وأقول السابع من المرفوعات اسمه ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، وهي أحرف أربعة نافية. انظروا أيها الأكارم إلى المعنى الآن، أحرف نفي. لماذا قال أحرف نافية؟ وهي ما ولا ولاتا وإن. إذا أردنا أن نتوسع وأن نبين لطالب العلم المبحث المنهجي لكل أداة، مبحث المنهجي، سنضع عنوانا أقسام ما، عمل منهجي، أقسام ما. هل تصدقون أن عالما من كبار علماء القرن الخامس اسمه الإمام جامع العلوم الباقولي، اسمه جامع العلوم الباقولي، ألف كتابا سماه الإبانة عن مآت القرآن، الإبانة عن مآت، جمع كلمة ما على مآت، جمع سماعي، الإبانة عن مآت القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. تستحق ماء الإسمية قسم، اسم موصول، اسم استفهام، اسم شرط، ما النكرة التامة، ما التعجبية، اسم قسم خاص. الآن ما الحرفية، ما في درسنا العامل عمل ليس، ما المصدرية، ما الزائدة المؤكدة. لذلك معهم حق أن يحدد ما النافية. نعم. قال وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، وهي أحرف أربعة نافئة، وهي ما ولا ولات وإن. فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط، أحدها أن يكون اسمها مقدما خبرها مؤخرا، والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة، والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا التي هي أداة حصر، والرابع أن لا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة. ما شواهدك يا ابن هشام؟ طبعا هذه الشواهد خلال استقصاء، هذا الاستقصاء شيخه أبو حيان له دور في هذا الاستقصاء. قال فالمعرفتان كقوله تعالى ما هن أمهاتهم، بداية الآية، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما شأنهم؟ ما هن أمهاتهم، النفي واضح بما، ما هن، هن هذا الضمير اسمها أمهاتهم، أمهاتهم خبر، خبر لأي كلمة؟ بما، منصوب، علامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث ثاني. والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه الآية لها عدة أعاريد. الإعراب الأول، كلمة أحد في درسنا اسم، اسم ما، وحاجزين الخبر. قال فأحد اسمها جاء التوضيح، وحاجزين خبرها، ومنكم متعلق بمحذوف تقديره أعني، هذه من اسم من البيانية. ويحتمل، جاء الإعراب الآخر، قال ويحتمل أن أحدا فاعل، منكم فاعل بهذا الظرف يعني، لاعتماده على النفي، وحاجزين نعت له على لفظه. وجد الإمام ابن هشام في هذا الإعراب إشكالا، وجد إشكالا. حين قلت قبل قليل هذه الشواهد والاستقصاء من شيخه، لدينا عالم من كبار علماء الأدب العربي، في الأدب، في النحو، في البلاغة، في الإنشاء، اسمه صلاح الدين الصفدي، أظن مشهور عندكم، الإمام صلاح الدين الصفدي، له عدد من الكتب. شيخه أبو حيان من ضمن الكتب التي ألفها قال وذكر لي شيخي أبو حيان أن كلمة ما العامل عمل ليس في القرآن الكريم جاءت في ثلاث آيات فقط. ماذا قال؟ في كتاب سماه أظن شرح لامية العجم، الإمام الصفدي له شرح للامية العجم، الغيث المسجم في شرح لامية العجم، كتاب رائع جدا. ماذا قال؟ أخذ الأمانة العلمية، أمانة الوفاء، قال وذكر لي شيخي أبو حيان أن ما العامل عمل ليس في القرآن وردت في ثلاث آيات فقط، أملاها في كتابه. الآية الأولى ما هذا بشرا، الثانية ما هن أمهاتهم، الثالثة فما منكم من أحد عنه حاجزين، ثلاث آيات. هذه الآيات ربما استشكل ابن هشام الآية الأخيرة فما منكم من أحد عنه حاجزين. الآن وظيفة لكم، وظيفة للدرس القادم، أريد أن نستقرئ صفحات من القرآن الكريم وأن نستخرج منها الأدوات العامل عما ليس؟ يعني هل وردت كلمة إن النافية العامل عما ليس في القرآن الكريم، أو كلمة لا، أو كلمة لا وما شابه ذلك؟ وإن وجدنا بعض القراءات القرآنية فهذا إغناء لدرسنا إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا، شلونك حبيبنا؟ الحمد لله. تعيد تعيد. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل حبيبنا. شو حفظت من درسي؟ اعطيني آية واحدة حفظتها. بس انا شباب اسال الله تعالى، اسال الله عز وجل اتعلم، اسال الله عز وجل ان شاء الله هيك بحفظ القران. انا عم الشيخ بحفظ تحت يعني ايه، في شيء اي وحده هيك خطرت ببالك؟ انت هو قاعد بدرس عم بقول احكي لك نهار ثاني عشان لا تنعس ثاني مره. هو يزور خاطر لو زين الله يكون خير. الله يسلمك يا تام. الله يعوض عليك. الله انه وسهل. الله يبارك هذه خير وصاعه ما شاء الله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليك. كم جزء هذا؟ 5 دينار. 5 دينار يا حبيبي. هاي معبر رزاق سيدي. سمي الله يبارك الله يخلينا. انا عندي من شي 10 سنين هالكتاب 3 مجلدات ما شاء الله قبل هذا. نعم. بس وين محقق تعبان عرفوا أهميته بمصر، والمحقق مصر كان مصطفى النمر.